تتدخل السياسة بعملها، والدول المساهمة تحاول أن توجهها بالتوجه الذي يخدم مصالحها، إلا أنه تبقى أن خدمة الاقتصاد العالمي خاصة بعد الحرب العالمية الثانية، وساعدت على النهضة الاقتصادية خاصة في أوروبا، لأن هي أسست حقيقة لمساعدة أوروبا التي كانت مدمرة بشكل كبير جدا بعد الحرب العالمية الثانية.